إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاليوم إن شاء الله نشرع في قراءة متن جديد من متون أصول الفقه، وهذا المتن هو متن الورقات. فالمتن الذي سبق هذا المتن هو نظم الورقات، ونثني بقراءة متن الورقات، أي نقرأ الأصل لإمام الحرمين ونقرأ عليه شرحا يعد من أشهر ما وضع على هذا المتن، وهو شرح جلال الدين المحلي عليه. نقرأ هذا الشرح سريعا ونعلق على ما يحتاج إلى تعليق، وذلك لتثبيت ما مضى من دراسة لأصول الفقه، وهي دراسة ابتدائية تحتاج بعد ذلك لمراجعة وتوسع ونظر في المسائل حتى يتقن طالب العلم هذه المادة. وصاحب الأصل هو الإمام الجويني، واسمه عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف ابن محمد ابن عبد الله الجويني النيسابوري إمام الحرمين أبو المعالي، هكذا كانت شهرته بين الناس إمام الحرمين، لأنه جاور هنالك، وليس المراد أنه أما المسلمين في الحرمين، فهو شيخ الحرم الشريف وكان يطلب العلم ويتلقى عنه العلم هنالك، وهو من المنزلة العظيمة عند الشافعية في باب الأصول والفروع، حتى قال عنه السبكي رحمه الله وعفى عنه في طبقاته، قال: هو الإمام البحر المدقق المحقق الأصولي المتكلم البليغ الأديب، الذي كان إذا وعظ ألبس الأنفس من الخشية ثوبا جديدا، ونادته القلوب: إننا بشر فأسجد، أي أرفق، فلسنا بالجبال ولا الحديد. لا شك أن هذا من المبالغة في الوصف، وله أشد من ذلك في ترجمته له في طبقات الشافعية. وهو ممن انتصب للدفاع عن عقيدته، ونحن نعلم أن الجويني من مقرري المذهب الأشعري، وله حكاية شهيرة في ذلك مع أبي جعفر الهمداني لما كان يقرر الاستواء، فقال له الهمداني: دعنا من كل ذلك وأخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها الواحد من نفسه إذا قال يا الله أو دعا ربه اتجه قلبه إلى السماء، يعني لا نحتاج إلى دليل من هذه الأدلة التي تذكرها، وإنما هي الفطرة. فما كان من الجويني إلا أن ضرب على رأسي وقال: حيرني الهمداني. فهذه القصة يذكرها أهل السنة والجماعة عن الجويني، والجويني له كلمات تدل على أنه تاب في آخر عمره وتمنى أن يموت على دين العجائز، لكن السبكي في طبقات الشافعية ما رضي ذلك، وطعن في كل هذه الآثار المذكورة وكل هذه الأقوال المنقولة عن الجويني، وطعن في شيخه انتصارا لعقيدته. ومن شيخه؟ شيخه الإمام الذهبي، شيخه الإمام الذهبي، طعن فيه في طبقات الشافعية، لأن الذهبي رحمه الله كان ينتصر لعقيدة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات وغير ذلك، وكان يرد على المخالفين لها ومنهم الأشعري، فهذا لم يرد السبكي وانتصر لشيخه ورد كل هذه الأقوال التي ذكرت عنه. ولد رحمه الله، أعني الجويني، في 18 من محرم سنة 1449 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من مواليد القرن الخامس، واعتنى به والده من صغره، وكان أبوه على مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله. وجاء في وصفه ومدحه كلام كثير جدا، وفيه مبالغات، لكنه كان إماما في الفقه، وكان إماما في الأصول، مجتهدا في هذا الباب. وأما في باب الاعتقاد فإنه كان متابعا لغيره، فكان على مذهب الأشعرية. ومما قاله في مرض موته رحمه الله، قال: اشهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وإني أموت على ما يموت عجائز نيسابور عنه. وهذا يدل أو يبين حال أهل الكلام، أنهم ما حصلوا شيئا، فظل الواحد منهم يدور في فلك نظريات وكلام فلسفي وألفاظ محدثة مجملة، وهو عار عن العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. فإذا وافته المنية أو اقترب أجله، علم أنه ما حصل شيئا، فندم على ما كان منه قبل ذلك. وهذا موجود في كلام الجويني، وموجود في كلام الشهرستاني، وكذلك نقلوه عن الغزالي وغير هؤلاء من أئمة المتكلمين، مع ما كانوا عليه من براعة في أصول الفقه، وما كانوا عليه من براعة في فروعه أي في الفقه، وبعضهم كان بارعا في لغة العرب، لكنه قصر في أهم باب، وهو باب ماذا؟ باب الاعتقاد، باب العلم بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. توفي رحمه الله سنة 78 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شارح الورقات فهو جلال الدين محمد بن أحمد المحلي، نسبة إلى المحلة الكبرى من الغربية، فهو مصري شافعي، وكان كذلك من أعيان العلماء، وكان من العالمين بالفقه وأصوله وبلغة العرب، وله مصنفات كثيرة، من أشهرها شرحه على الورقات، فلعل هذا يكون أشهر شروحات الورقات، شرح المحل على الورقات. وله كذلك تفسير الجلالين معروف، فسر القرآن من أول الكهف إلى آخر القرآن، وأكمله جلال الدين السيوطي رحمه الله، ولذا سمي التفسير بتفسير الجلالين، والمراد بالجلالين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. فهو فسر نصف القرآن، وجلال الدين السيوطي فسر النصف الآخر. طيب، هذا المتن الذي معنا كما قلنا في أصول الفقه، ونكرر ونقرر حتى نحبب طلبة العلم في هذا العلم، علم أصول الفقه، ونقول: لا شك أن أول ما ينبغي أن يحرص عليه المرء في وجه عام، وطالب العلم على جهة الخصوص بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى أن يطلب العلم، أن يطلب العلم، لأن العلم ميراث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا الحديث فيه جمل عظيمة كلها تحفز على طلب العلم. أوله: من سلك طريقا يلتمس به علما سهر الله له به طريقا إلى الجنة. إذن طلب العلم سبيل إلى الجنة، وأعظم ذلك العلم بالله وأسمائه وصفاته، فمن علم ذلك سهل طريقه إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحوت في الماء، الأسماك التي في الماء تستغفر للعالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يدل على فضل العلم، فلماذا نتكاسل عن طلب العلم قراءة سماعا وتدوينا وحفظا؟ كل ذلك له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى، وهو من حفظ الدين، هو من حفظ الدين. فهذا كله يدل على شرف العلم وعلى شرف طلب العلم. والعلماء في منزلة الأنبياء ودرجتهم في ماذا؟ في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهم خلفاء الأنبياء والمرسلين في الدعوة. قال الله عز وجل في آخر سورة التوبة، قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهذه وظيفة طالب العلم، ولينذروا قومهم، هذا العمل، إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فما مهمة طالب العلم بعد أن يعلم؟ أن يعمل، أن يدعو الناس وأن ينذرهم، وهذه وظيفة الأنبياء والمرسلون، وظيفة الأنبياء والمرسلين، ولذا ورثها طلبة العلم والعلماء من الأنبياء والمرسلين. وإذا كان طلبة العلم والأنبياء طلبة العلم والعلماء هم ورثة الأنبياء والمرسلين، فهذا يعني أنهم يأتون في المنزلة التالية للأنبياء والمرسلين. فأفضل الناس عند الله بعد الأنبياء والمرسلين هم العلماء وطلبة العلم، العلماء وطلبة العلم، لأنهم يدلون على الله تبارك وتعالى. طالب العلم مطالب بتحصيل ماذا؟ بتحصيل علم التوحيد، هذا أول شيء يطالب به طالب العلم حتى يسلم من البدع والأهواء المضلة. ولذا لا ينجو المرء من هذه البدع التي تنتشر بيننا ليل نهار ونراها في القنوات وعلى الفضائيات، لا يسلم المرء منها إلا إذا كان عالما بالتوحيد والسلوك والمتابعة على الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح. وإلا أخذ بهذه الصلاة تسمى بالصلاة المتلصمة، عارفين الصلاة المتلصمة التي خرج علينا بها الصوفية في هذه الأيام، نسأل الله عز وجل أن يهديهم، أو صلاة الفاتح أو صلاة مش عارف إيه، أو ويدعون أن هذه من أفضل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مات محمد صلى الله عليه وسلم وقد خان الرسالة، لأن هذه يقولون في هذه الصلاة أن من قالها يعني له أجر 70,000 كذا، وله أجر كذا، وله أجر. من أين جاءوا بهذه الأجور؟ من أين جاءوا بهذه الأجور وهذه الألفاظ التي هي غريبة عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلن ينجو المرء من البدع والأهواء المضلة إلا بالعلم بالله وكتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل قال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، والخطاب للصحابة، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. وقال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وما سبيل المؤمنين؟ سبيل النبي وصحبه رضي الله عنه. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأول واجب على طالب العلم أن يتعلم توحيد ربه، وأن يتعلم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ثم بعد ذلك عليه أن يتفقه في دين رب العالمين حتى يجمع بين العلم والعمل، حتى يجمع بين العلم بما يسمى عند أهل العلم بالعلميات، يعني بأمور الاعتقاد، والعمليات اللي هي العبادات والمعاملات والبيع والشراء وغير ذلك. فعليه أن يتفقه في الدين، أن يفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى يعبد الله عز وجل على ما يرضيه. وهذا هو المراد بالحكمة التي قال الله عز وجل فيها في كتابه: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحكمة معرفة الأحكام من الحلال والحرام. الحكمة معرفة الأحكام من الحلال والحرام. وهذا هو المراد كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إذا مفهوم المخالفة أن الذي لا يتفقه في دين ربي ويبقى جاهلا، هذا ما أراد الله عز وجل به خيرا. ولذا على المرء أن ينأى بنفسه عن هذه المنزلة، وأن يطلب العلم. لكن هل المراد بطلب العلم والمراد بالفقه في الدين أن يحفظ المرء جزئيات العلم؟ أن يحفظ المرء جزئيات العلم، يعني أن يعلم أن الصلاة واجبة لأن الدليل كذا، وأن الحج واجب لأن الدليل كذا، وأن العشاء لها سنة بعدية هي كذا لأن دليلها كذا، وأن كذا وأن كذا، يحفظ الجزئيات؟ أم أن الأولى من ذلك أن يعرف الأصول؟ الأولى من ذلك أن يعرف الأصول حتى يكون تفقهه على علم، بأصول العلم، بأصول العلم. فهذه المعرفة والفقه في الدين لا تكون إلا بعد معرفة أدلة الأحكام. بعد معرفة أدلة الأحكام، يعني أنت إذا أردت أن تستدل على مسألة ما، بماذا تستدل؟ كتاب، سنة، إجماع، القياس، قول الصحابي، صحيح شرع من قبلنا، العرف، سد الذرائع، استحسان. هذه أدلة الأحكام، هذه أدلة الأحكام. طيب، وما يتعلق بهذه الأدلة، ما يتعلق بهذه الأدلة من دلالات الألفاظ وطرق الاستنباط، طرق الاستنباط، ومن الذي هو مؤهل للقيام بذلك، وقواعد الترجيح، قواعد دفع التعارض. فلا بد من العلم بهذه الأمور، حتى إذا نزلت نازلة وأتتك مسألة، يعني مش شرط إنك تسئل، مش عايزينك تتسئل، لكن ألمت بك مسألة ما وأردت أن تعرف حكمها، ولم تكن قرأت هذا الحكم الجزئي قبل ذلك، تستطيع أن تستنبطه بناء على معرفتك بالأصول الكلية. بالأصول الكلية. فلو لم يكن من فوائد علم أصول الفقه إلا أن تعلم أنه أقرب طريق لإدراك العلم وتحصيله لكفى. ولذا قال أئمتنا: من حرم الأصول حرم الوصول. من حرم الأصول حرم، هذا في كل شيء، هذا في كل شيء، يعني حتى في الدنيا، في أصول الدنيا وأصول الآخرة. إلا ما بيعرفش في أمور الدنيا، الذي لا يعرف أصول صنعة معينة يبقى كما هو، لكن الذي يبحث عن أصول هذه الصنعة وعلى ما تقوم هو الذي ينطلق، صحيح؟ لا يبقى موظفا في هذه الشركة، لكن بعد ذلك يستطيع أن يستقل بعمل ما لأنه عالم الأصول. هذا في أمور الدنيا نقول، وكذلك في أمور الدين، كذلك في أمور الدين، من عرف أصول دينه فيما يتعلق بتوحيد رب تبارك وتعالى وصل. نحن لا نصل بالوجد والرؤى والمنامات وغير ذلك، لا، الوصول لن يكون إلا بالعلم، الوصول لن يكون إلا، لن تصل إلى مرضات الله تبارك وتعالى وإلى جنته إلا بالعلم، ولن تنجو إلا بالعلم. وكذلك أصول الفقه، لن تستطيع أن تكون فقيها عالما بمراد الله تبارك وتعالى إلا من خلال هذا، من خلال هذا الباب. فتستطيع أن تنزل المسائل الجزئية على القواعد، القواعد الكلية. ولذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مقدمة منظومة في الأصول، قال: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. وبعد فالعلم بحور زاخرة، ما معنى العلم بحور زاخرة؟ يعني بحور واسعة، أنت لو جلست لتحفظ الجزئيات لن تنتهي. يعني أجيب لك كتاب الأم للإمام الشافعي وخرج منه المسائل الجزئية، تنتهي حياتك دون أن تحفظ هذه المسائل، صحيح؟ لكن لو أنك وقفت على أصول العلم وعرفت كيف استطاع الإمام أن يستنبط هذه المسائل جمعت الخير الكثير. ولذا الشيخ العثيمين يقول: وبعد فالعلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. في أصول العلم اغتنم القواعد الأصول، فمن تفته يحرم الوصول، من تفته هذه القواعد يحرم، يحرم الوصول. هذا على جهة العموم، يعني فائدة أصول الفقه على جهة العموم. إذا جئنا لأهل السنة والجماعة في هذا الزمان، قلنا هم أحوج الناس لهذا العلم في هذا الزمان، والله هم أحوج الناس لهذا العلم. أهل السنة والجماعة يحتاجون في هذه الأزمان خاصة للعلم بأصول الفقه وأصول اللغة وأصول الحديث وأصول التفسير. لن ترد أي شبهة من شبه الضلالة إلا إذا جمعت هذه الأصول الأربعة. أصول الحديث، يأتي بحديث تقول هذا حديث موضوع، هذا حديث منكر، هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيك هو بحديث ويزعم أنه يعارض القرآن، تقول لا، هذا لا يعارض القرآن، إن عندك أصول في التفسير تستطيع أن تجمع بين الآية والحديث. قد يكون الحديث ضعيف وقد يكون صحيح، لكن لا تعارض بينه وبين، وبين الآية، لا تعارض بينه وبين، وبين الآية. يعني في واحد اسمه، بلاش ذكر هذه الأسماء في مساجدنا، صلى الله عز وجل أن يهديهم أو يهلكهم، حديث في أعلى درجة الصحة في البخاري ومسلم، اجتمعت الأمة على قبوله، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والصادق المصدوق فيما يخبر عن ربي تبارك وتعالى، ومع ذلك يقول هذا الحديث شاذ. لماذا هو الشاذ؟ يقول لأنه يخالف القرآن. طب هذه طريقة الزنادقة كما نقل أئمتنا، هم الذين يعرضون الحديث على القرآن، فإن وافق الحديث القرآن قبلوه، وإن خالف القرآن هذا في أذانهم ردوه، وإلا فلا يوجد حديث صحيح يخالف القرآن، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي أنزل السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كلاهما وحي من قبل الله تبارك، تبارك وتعالى. فلما يأتي الحبر كما في حديث عبد الله بن مسعود ويقول: يا محمد، إن الله يضع السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، ثم يهزهن فيقول ويقول أنا الملك، فيقول الراوي وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لهذا الحبر. فيقول هذا البائس، يقول: هناك طرق، لأن هذا الحديث مليء بالإشكالية، يعني حديث مليء بالإشكالات ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليقولها؟ طالما الحديث هيجيب إشكالية كده يبقى ليه النبي يقول؟ لماذا يضلل النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إذا كان الحديث مليئا بالمشكلات والإشكاليات؟ يقول أولا لأن هذا الحديث كله تجسيم، ولأن هذا الحديث يخالف القرآن، ليس كمثله شيء. طب كمل الآية يا عبيد، كمل الآية وهو السميع البصير. الآية فيها إثبات للصفات، إذا نثبت الصفات ونقول إن صفات الباري لا تشبه صفات المخلوق ولا تماثله، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. فله أصابع على ما جاء في الأحاديث في هذا الحديث، لكنها لا تشبه أصابع المخلوق. والدليل على ذلك أن النبي لما ضحك تصديقا للحبر قرأ ماذا؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، يعني الآية كمان فيها القبض صحيح، والسماوات مطويات بيمين، يعني فيها اليمين، يعني الآية فيها يمين وقبض، والنبي يقول أصابع. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ الآية يصدق قول الحبر ولا يرد قول الحبر؟ لا، ده هذا المأخون يقول إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم الآية ليرد قول الحبر، وضحك استهزاء على كلامه. طب يقول طب الراوي الصحابي يقول ضحك، يقول الراوي ممكن يخطئ، ليس معصوم وهو المعصوم. إذن لن تستطيع أن ترد على هؤلاء إلا بماذا؟ إلا بمعرفتك أصول العلم، معرفتك أصول العلم. فأهل السنة والجماعة لن يستطيع أن يرد على هؤلاء إلا بمعرفة أصول العلم، خاصة أن أهل البدع، وهذا نسمعه كثيرا اليوم، يتشدقون في كل ناد واد بماذا؟ بأنهم أهل هذه الصناعات. يقولون نحن أهل الأصول وأهل اللغة وأهل كذا وأهل كذا، والله هذا نسمعه منهم يقولون نحن أهل العلم بأصول الفقه وأصول اللغة وكذا وكذا، أنتم لا تعرفون شيء، أنتم تحفظون ولا تفهمون. فلابد لطالب العلم السني السلفي أن يكون على علم بهذا الباب حتى يرد عليهم باطلهم بما يزعمون أنه أرباب وأنهم أهله صحيح. فنقول علينا أن نعلم هذا الباب وأن نتقنه، أن نصبر عليه أصول الفقه، نصبر عليه، أن نحفظ حدود التعريفات التي جاءت فيه، وأن نطبق ذلك على الأمثلة. من الذي وضع أصول الفقه كعلم له أصوله وجمع ذلك في كتاب؟ الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي في كتاب الرسالة. وهل كان الشافعي صوفيا؟ هل كان الشافعي متكلما؟ لكن من خيبة هؤلاء أنهم يخالفون أئمتهم في الأصول ويتعصبون لهم في الفروع. وسنجد في صدر كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأئمة تبرأوا من هذه العصبية. فهؤلاء ما كانوا على معتقد أئمتهم في الأصول، أعني أصول الاعتقاد. لأن الشافعي، هل كان الشافعي أشعريا؟ وأين عقيدة الأشعري من عقيدة الشافعي رحمه الله؟ والشافعي له قول شديد في الكلام وأهل الكلام. أهل الكلام هؤلاء يدخل فيهم أشعرية والمعتزلة والماتريدية وكل الفرق. يقول الشافعي رحمه الله في أهل الكلام، يقول حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يطاف بهم في العشائر والقبائل، وأن يقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. إذن الشافعي ما قال نظروهم، ما قال عندهم بعض الحق، إنما قال حكم فيهم كما حكم عمر رضي الله عنه في صبيغ بن عسر الذي كان يلبس على الناس بالمتشابهات. ماذا كان يصنع عمر؟ دخل عليه وقال من أنت؟ قال أنا صبيغ بن عسر. قال وأنا عبد الله عمر. ويضربه بالجريد حتى أدمان. هذا حكم الشافعي في أهل الكلام، أن يضربوا بالجريد والنعال. كل اللي كده حلو، دي سنية، دي على فكرة هذه الفعلة سنية، فعلها الإمام أحمد، قبض أصابعه الأربعة وأشار بالإبهام لما أراد أن يستحسن شيء. أبشر يا محمد تعالى السنة. فهذا حكم الشافعية في أهل الكلام. طيب ماذا عن حكم في أهل التصوف، التصوف والخرافة وهذه البدعة التي يريد القوم أن يفرضوها على الناس فرضا في الأقوال والأفعال في هذه الأيام؟ يقول الشافعي رحمه الله في التصوف والصوفية، يقول: لو أن رجلا تصوف أول النهار لا يأتي الظهر عليه حتى يصير أحمق، حتى يصير أحمق. ويقول رحمه الله: ما لزم أحد الصوفية 40 يوما فعاد عقله إليه أبدا. طبعا الشافعي لا يقصد الصوفية الزهاد المتقدمين، كان اسمهم الزهاد في الأساس، الذين كانوا يعرضون أقوالهم وأفعالهم على الكتاب والسنة، وكان أبو سليمان الداراني وغيره يقولون: إنه لا تقع النكتة في قلبي فلا أقبلها حتى أعرضها على الكتاب والسنة. ولهم كلام كثير في تعظيم كتاب الله وفي تعظيم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقصد أصحاب هذه الخرافات التي كما قلت لكم يريد القوم أن يفرضوها علينا فرضا. صقم إيه؟ أهم سقم، هذا ذكر يقال إن هذا مما يتعبد الله عز وجل به، نسأل الله السلامة والعافية. الطريقة اليسرية، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله عز وجل أن يهديهم. فلذلك وغير عباد الله نصبر على تعلم أصول الفقه وعلى تطبيقه. فنكتفي إن شاء الله بعد هذه المقدمة اليوم إن إحنا نقرأ متن الورقات، نقرأ المتن فقط كاملا على أن نبدأ في شرحه الدرس القادم إن شاء الله. محمد يقرأ إن شاء الله ونستمع وننظر في الكتاب، بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الجويني: أما بعد، فهذه الأقوال تشتمل على معرفة أصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي يطلقها الاجتهاد، والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. فالواجب عندنا والفاسد، والفاسد لو تقرأ في النسخة التي معنا، نعم، هو الباطل بمعنى الفاسد يعني، إلا في موضعين كما سيأتي، نعم. فالواجب ما يساب على فعله ويعاقب على تركه، والمندوب ما يساب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمباح ما لا يساب على، والمحظور. نعم. والمحظور ما يساب على تركه ويعاقب على فعله، والمباح ما لا يساب على فعله ولا يعاقب على تركه، والمكروه ما يساب على تركه ولا يعاقب على فعله، والصحيح ما يتعلق به النفوس ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوس ولا يعتد به. نعم، وهذا يوجه أن نعم. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو في الواقع، والعلم الضروري ما لا يرفع عن نظر واستدلال، وأما العلم المكتسب نسبه فهو الموقوف على النظر والاستدلال، والنظر هو الفقه في المنظور به، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد الى المطلوب، والظن تجويز امرين احدهما اظهر من الاخر، والشك تجويز امرين لا مزيه لاحدهما على الاخر. واصول الفقه طرقه على سبيل الاجمال وكيفيه الاستدلال بها. وابواب اصول الفقه اقسام، اقسام الكلام والامر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والنص والصاغ والافعال والناسب والمنهوب والاجماع والاخبار والقياس والاخبار والقياس والحصر والإلاحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستغفار، وينقسم أيضا إلى ثمن وعرض وقسم. ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي الاستعمال على موضوعه، وقيل نسبه إلى في مصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما يجوز به عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية أو شرعية أو عرفية. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان، والمجاز بالاستعارة كقوله تعالى جبار من يريد أن ينقل. والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، والصفة الدالة عليه افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليها، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه النبه أو الإباحة فيحمل عليه، ولا يقتضي التكرار. ولا يقتضي التكرار ولا يقتضي التكرار على الصحيح الا اذا دل الدليل على قصد التكرار، ولا يقتضي القول. والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به، فالامر بالصلاه امر بالطهاره المؤديه اليها، اذا فعل يخرج المأمور عن العهدة الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والساهي والصديق والمجنون غير داخل فيما في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى ما سلككم في سفر قالوا لم نك من المصلين. والامر بالشرك نهي عن ضده، والنهي عن الشرك امر بضده، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وذلك صيغه الامر والمراد به الاباحه او التهديد او التزكيه او التكوين. العام والخاص والمجمل والمبين والنص والظاهر. واما العام فهو ما عم شيئين تصاعدا من غير حص، وانفاضه اربعه: الاسم المعرف بالالف واللام، واسم الجمع المعرف باللام، والاسماء المبهمه كمن فيمن يعقل، كمن فيمن يعقل، وما فيما لا يعقل، وأين في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستبدال والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم. الوقوف في غيره من الفعل ولا يجري مجراه. والخاص والراس يقابل العام، والترخيص تمييز بعض الجمله، وهو المنفصل الى منفصل ومنفصل. فالمنفصل الاستثناء والشرط والتقييد الصفه، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام. ويجوز تقديم المستثنى على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة نحمل عليه المطلق فالرفضت قيدت بالإيمان في بعض المواضع، فنحمل المطلق على المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة، وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. والمجمل ما يفتقر الى البيان، والبيان اخراج الشيء من حيز الاشكال الى حيز التجلي. والنص ما لا يحتمل الا معنى واحدا، وقيل ما تاويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهي الكرسي. والصاهر ما احتمل أمرين أحدهما أصغر من الآخر، والأول الصاهر بالتالي، ويسمى صاهرا بالتالي. جزاك الله خير. رايحك شوي سيد، رايحك شوي. ها الأفعال فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه الغربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل عليه الاختصاص، وإن لم يدل الدليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابها، ومنهم من قال: يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإله. وإقرار صاحب الشريعة على قول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعل، وما فعل في وقته في غير مجلس وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. النسخ، وأما النسخ فمعناه الإزالة. يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالت، وقيل معناه النقل من قوله نسخت ما في الكتاب إذا نقلته بأشكال كتابته. وحده الخطاب التام على رفع الحكم الثاني بالخطاب المتقدم على وجهه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وتقاضي الحكم، ونسخ الحكم وتقاضي الرسم، ونسخ الامرين معا. وينقسم النسخ الى بدل والى غير بدل، والى ما هو افضل والى ما هو اخر. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنه بالكتاب. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر. ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. قصد: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه آخر. فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، فإن لم يمكن الجمع يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ. فإن علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتأخر، وكذلك إن كان خاصا وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بخاص، وإن كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخص عموم كل منهما بخصوص الآخر. الإجماع. وأما الإجماع فهو اتفاق علماء أهل العصر على ذلك، ونعني بعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقولهم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة أمة، والإجماع حجة على العصر الثاني، وفي أي عصر كان، ولا يشترط في حجيته اضطراب العصر. فإن قلنا اضطراب العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياته وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم على هذا القول أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والإجماع يصح بقوله وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض، وانتشال ذلك القول أو الفعل وسكوت الباقين عليه. وقول واحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. الأخبار. وأما الأخبار فالخبر ما يدخله السوء والكذب، والخبر ينقسم إلى أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يرويه جماعة لا يقع التواتر على الكاذب عن مثله، وهكذا إلى أن ينتمي إلى المخبر عنه فيقول في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والأحاد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم احتمال خطئه، وينقسم إلى قسمين مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد، والعنعنة تدخل على الإسناد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول الراوي أجازني أو أخبرني إجازة. القياس. وأما القياس فهو رد القمع إلى الأصل بعلة تجتمعها فيكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة والاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المرتب بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل فيما يجمع به بينهما للحكم، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقد لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل الاستناد والإثبات. والعلة هي الجانبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. الحظ والإباحة واستصحاب الحال. وأما الحظ والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الأرض إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة فيستمسك بالأصل وهو الحظ. ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما حرمه الشرع، ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عالم الدليل الشرعي. تعارض الأدلة. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الوحي، والموجب للعلم على الموجب بالظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الوحي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. المفتي والمستفتي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا وأذهبا، وأن يكون كاملا الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط أحكام من النحو واللغة، ومعرفة الرجال للراويين وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون هذا للتقليد فيقلد المفتي في الفتية. الاجتهاد هو التقليد، وليس من العالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا مدة، فعلى هذا قبول قول النبي لا يسمى تقليدا. ومنه من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل المسرع في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله إجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله هدي. ومنه من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول سلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والملوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قول صلى الله عليه وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. ويدلي أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم.